بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم دروس الشريف الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في ساد وأمثاله لا يضر؟ والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبين بهذا المثال جهل الجاهلين في تكفير عباد القبور وعباد الاولياء، لان جماعه في اصله كانوا ينسبون الى العلم، ينسبون الى انهم مسلمون، وهم مع هذا يعبدون جماعه من الكفره كتاج ويوسف وشمسان، يقوم فيهم يدعو فيهم نوع من الإلهية، ويقول هذا ما يضر، يعني صالحون والتبرك بالصالحين ودعاؤهم لا يضر. فيبين لهم الشيخ رحمه الله أن هذا الاعتقاد هو كفر أكبر. إذا كان اعتقاد الجاهلية في كافر الناس والعزى والمنات والملائكة والأنبياء يكفرهم، هؤلاء كذلك اعتقادهم في يوسف وشمسان وتاج وفلان وفلان مكسر، فلا فرق في ذلك، لان فرض العباد بغير الله شرك بالله، سواء كان المعبود سننا او وثنا او وليا او جنيا او ملكا او غير ذلك. العله والحكمه صرف العباده الى غير الله، هذه عله، وتصرف العباده الى غير الله كائنا من كان هذا الشرك، كما قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله الى احد. قال تعالى: ولقد اوحي اليك والى من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: انهم يشركون بالله فقد حرم الله على الجنه والنار وما للظالمين من انصار. قال عز وجل: ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فدل على ان الشرك لا يغفر، وانه يحبط الاعمال والجنه على صاحبه الحرام، سواء كان ذلك المعبود مع الله جنيا أو وليا أو ملكا أو شمسا أو قمرا أو صنما أو شجرة أو غير ذلك، الحكم عام، لأن كل في الغالب الإطلاق على سبيل الله، والله يقول ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون هو الباطل. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه: وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا استغفر ذنبه. والنبي يقول للناس لما بعث: يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هكذا امرهم ان يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عن صدق هدمت الشرك وصاروا مسلمين لذلك. اما من قالها ويعبد غير الله لا تنفع، كالمنافقين واليهود وغيرهم ممن يقولها وهو يعبد غير الله، هكذا الذين غلوا في علي وعبدوه من دون الله كانوا مشركين، وهم مع هذا يقولون لا اله الا الله. موجود في عهد الصحابه يقولون لا اله الا الله في السماء المسلمين مسلمون، ولهذا ولما غلوا في علي وقالوا انه الله ودعوه من دون الله وجعلوه اله مع الله كفروا وقتلهم علي نفسه، واجمع الصحابه جميعا على قتلهم، رضي الله عنا ما قتلهم بالسيف بل خذلهم الاخاديم، جعلهم حفره الارض ثم ألقاهم فيها وأحرقهم بالنار من شدة غضبه عليهم عليه الصلاة والسلام، رضي الله عنه، من شدة غضبه عليهم أحرقهم بالنار. قال ابن عباس: لو أنه قتلهم بالسيف لكان أحب إليه، لأن النار لا يعذب بها إلا الله، من شدة الغضب عليهم أحرقهم بالنار لعظم كفرهم، حتى جعله الله أن تهو يعني أنت الله يدعون ويغلو فيه يدعون أنه إله يعبد كما تفعل الراتب الآن مع علي ومع الحسن والحسين يدعونهم يستغيثون بهم ينظر لهم هذا الشيء أسمى فالراتب هم الرتب هؤلاء الغلاة الإمامية وغيرهم من يغلون في علي وفي أهل البيت هم الرتب هؤلاء كما يأتي في بلاد الأرض ولكن المقصود أن الغلو في ملك أو نبي أو صحابي كعلي أو جني أو شجرة أو حجر أو صنم كل شيء بالله إذا دعاني من الله استغاث به أنهار له ذبح له هذا هو الشرك الأكبر يقول المؤلف عن الشيخ محمد رحمه الله أتظنون أن الغلو في تاج والشمسان وأنف لا يضر والغلو في علي يضر هذا جهل عظيم لو كان الغلو ما يضر في تاج ما ضر في علي من باب أولى علي أفضل من تاج الشمس ومع هذا الغلو جعل أصحابه مشركين كفار يسحق وقصر فلم يغلون في تاج وشمشان أو في غيرهما أو في عبد القادر الجيلاني أو في غيره أو في الحسين أو في الحسن أو جعفر بن أبي طالب من باب أولى جعفر بن محمد من باب أولى علي أفضل منهم فلم يغلوا في من دونه من باب أولى يكون كفارا يسحق وقصر وهكذا من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم او في الانبياء وعبدهم من دون الله افضل من علي يكفرون ثم عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد ابليس وعبد موسى عبد هارون وعبد عيسى هم كفار كالنصارى عبدوا عيسى مع الله وصاروا من اكثر الناس وهكذا اليهود عبدوا عزير وصاروا من اكثر الناس الواجب على طالب العلم ان ينتبه وان يعلم ان يصرف العباده غير الله كل شرك بها مطلقا سواء كانت العباده مصروفه لنبي او صالح او جني او انسي او شجر او حجر او صلب او شرك بالله لا بد من عباده لله وحده لا شريك له ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل هكذا يقول الله جل وعلا ويقول سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلا تدعوا لله اندادا وانتم تعلمون وفق الله جميعا هل يعتبر موضع التوحيد الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس ويقال أيضا بنو عبيد القباح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما ظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأن إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذا البحث قد على عباد القبور عباد الأولياء في زمان المؤلف كما تقدم يقيم حجة عليهم لأن الإنسان متى أتى بمكفر كفر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنهم يحتجون عليه يقولون كفار قريش وأشباههم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهد محمد رسول الله وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم كيف تكفرنا؟ نفرع الشيخ حمد يقول كيف تكفرنا؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم تحتج علينا بالآيات التي نزلت في قريش. قريش يعبدون الأصنام لا يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا يشهدوا محمد رسول الله فكذبوه فقاتلوه إلا مثلهم. فالمؤلف بين فيما تقدم الحجج الكثيرة التي تبين كفرهم وإن قالوا أن لا شهد شهدوا أن لا إله إلا الله، كما أن المنافقين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا وصوموا، مع هذا هم أكثر الناس فتك الأسئلة من النار لأنهم قالوا بالأسئلة ما في القلوب، قالوا بالأسئلة ما ليس في القلوب، وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وهم في الباطن يكذبون ذلك. وهكذا كفر المسلمون اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، كذلك هذا من قالها من المشركين من الذين عبدوا علي رضي الله عنه واستعاذوا بعلي ومن عباد الشمس والقمر ونحو ذلك، لأنه جعلوا إلى آلهة مع الله ولم يصلوا وصاموا، فكذلك من عبيد قداح يصلون ويصومون، فلما أظهروا الجسر وغلوا في أهل البيت ثم ادعى بعضهم أنه إله وأنه معبود يعبد من دون الله كفرهم المسلمين وقاتلوه لإظهارهم الكفر والضلال، ولم ينفعهم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لكفرهم وضلالهم بغلوهم في أهل البيت أو بدعواهم الألوهية وربعهم وعصاهم ادعى الألوهية وأنه يعبد من دون الله فاتخذ عن نفسه مقام الألوهية، فكفرهم المسلمين وقاتلوهم بكفرهم ولم ينفعهم شهادة لا إله إلا الله رسول الله لما اعتدوا المكفرات. وهكذا الأئمة عقدوا بابا صندوق بابهم المرتد في مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، باب معروف أجمع عليه المسلمون عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قول المعلم رضي الله عنه من بدل دينه يقتل قضاء الله ورسوله. لما أسلم يهودي ثم ارتد قدم معاذ على أبي موسى وهو موجود عندهم يستجيبونه، قال معلم لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله إذا بدل دينه. فهكذا من أقر بالإسلام ثم أتى بالمكفر بينوا رحمه الله في باب المرتد أنه يقتل ولو صلى وصام ولو شهد على لا إله إلا الله. مثلا إنسان يصلي ويصوم ثم يسب الله ورسوله يكفر ولو صلى وصام، يقول صالح يقال يكفر، يقول الزنا حلال يكفر، يقول خمر حلال يكفر ولو صلى وصام ولو شهد على لا إله إلا الله، يطع المصحف يهين المصحف يطعه بيد رجله يبعد عن المصحف يلطخ بظول إهانة له يكفر. يقول إن نكاح الأم حلال، نكاح الأخت حلال، نكاح البنت حلال، يكفر بذلك ولو شهد على الله ولو شهد على رسول الله. كذلك قالوا له إذا تعلق بغير الله عبد الشمس أو عبد القمر أو عبد الصنم أو عبد عليا أو الحسين أو فاطمة أو عبد القادر أو البدوي أو غيره كفر ولو صلى وصام ولو شهد على الله يقومها بقوله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه، وقوله في القران الكريم ولقد اوحي اليك وإنما من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكون من خصمك. قال الشيطان هو قدمنا الى ما علمنا فجعلناهم هباء منكم، ما تنفع مع الشرك اعمالهم تكون هباء منهم. وقال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الحاصل أنه كان أتى بمكفر قولي أو فعلي أو قلبي أو شك حتى لو شك لو شك أنا أشهد على الناس لكن عندي شك في الجنة حق أو يحق يكفر، أو قال عندي شك أنا ما أدري إن الحق ولا يحق يكفر، أو شك أن الله في السماء أو في السماء أو فوق العرش أو فوق العرش يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله، أو شك في الإسلام في نبوة محمد هل نبي من نبي ولا من نبي يكفر، أو شك في نبوة نوح أو موسى أو عيسى أو هود أو صالح قال ولو نصف الله أنا شك في نبوة أو رسالة كفر، أو قال أختي حلال يجوز أن أتزوجها أختي ولا بنتي كفر، أو عمتي أو خالتي كفر، موصول متى أتى بمكفر ناقل لواقع الإسلام كفر بطل الأعمال كلها، صلاة وصوم وحج كلها تبطل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. في محل إجماع بين المسلمين، ولكن أهل الشرك لا يفقهون. عباد القبور وعباد الأولياء في عمى في ظلام، نسأل الله العافية. هذه أشياء بينها الشيخ محمد رحمه الله في زمانه من الذي أثاروا عليه، فقالوا إن من عبد الوهاب كفر المسلمين ونجاعة الدين الجديد كل لجهله وضلاله وقلة بصيرته، ما أتى بالدين، أتى بما قاله الله ورسوله وبما سار عليه الصحابة والمسلمون رحمه الله وجزاه الله خيرا. من يذكرها في لسانه دون قلب. من يذكرها؟ يلعب حقه. محمد كذاب، ولا اعترضه، ولا ما اعترضه. كفى. قال الله ما هو في السماء. طلبوا يلعب. من؟ ان شاء الله. قال المناصر يزعمون بمن يسمى مطوع مثلا. جرت حادثة أنها رجل نهى عن المنكر، فبعض الحضور قال كل مطوع أخذ شراب. هذا حادث حدث إنسان استهزأ به في المعاني ولا خيراته لأجل ملبسه لهذا الحال، ممكن يستهزأ بالدين مع الدين مع نفسه يكفر. الاستهزأ يختلف، قد يستهزأ به بشيخه أو في إنسابه أو في صورة إنسابه اللامة أو في كلمته لا في دينه. أما إذا استهزأ بالدين يسب الدين أو يتلقف الدين يسب الدين يسب الدين عمهم يقول كلهم كفر، كل طواع أشرار نهاهم عمهم كفر حكمهم. هذا في تفصيلين أشخاص الأسرار، يعني هم ما يثبتون ولا أشخاص منهم، لا يستحصر إن أرادهم الأسرار لدينهم كفر، وإن كان أسرار لأنهم ما يثبتون أنهم يكفرون الناس على البصيرة والمهدر، يعني شيء لا مستمر. من استهزأ بشيء من شرائع الإسلام ثم تاب، هل يلزم بالشهادتين أن ينطق بها؟ لا تاب الحمد لله، تاب أنت وتجيب ما قبلك. يلزم ينطق بالشهادتين بجلد الإسلام أو لا يكفي؟ لا يكفي، إذا يعترض الناس إذا كان مفعل يكفي، وبعض الناس قال ينطق الشهادتين ما أنكرها، لكن إذا مثلا كان المصاب فيه واجبة ثم تاب الله عليه، أو قال صومه الراجل ثم تاب الله عليه، الشهادة لا مستحيل. يقول الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا فيها بنتنا بتزوجها، والبنت هذه منها سبب أنك في رضعتها، ولا تدري كم رضعتها، مرة ومرتين، أو كادها شلتها بعد مرة أهلها، حدث مرض ورضعتها حتى رويت. لا كان ما في ما أشعر إلا بخمس رضعات. هي ما تدري كم أشعر خمس رضعات. ما أشعر، ما تدفع أحسن، إذا تدفع الشتة رهيبة. لا مالي، ممكن مالي. واللي ما تحرم الا بخمس رضعات في الحولين او اكثر. طبعا تصير الخمس رضعات هذه الشيخ يوصف الثدي ويوصف الثدي ويبلع اللبن ثم يخلي الدين ثم يدرى ثاني ويعود ثاني في الوقت. هذه ما تدري عنها، ما تدري عنها، ما تحرم عندها خبر، ما يحرم، ما تحرم، ما يحرم. جزاك الله خير. إذا لم يأتي بشروط لا إله إلا الله السبعة، إذا كان يوم معناها ولا ما أعرف شروط، إذا كان يعلم معناها والله لا معبود بحق إلا الله ولا ما أعرف شروط، العامي قد لا يعرف شروط، المهم أنه يؤمن بالله وحده وأنه الحق وأنه معبود بالحق وما سوى فاقه. يكفي. اللي ينفي بعض الصفات أو كلها يكفر الشيء؟ لا يقام على الحجة، قد يجهل بعض الصفات، يبين له، إذا دل على القرآن والسنة يكفر، الذي هذا لجهد الرحمن أو العزيز أو الحكيم أو القدوس أو الملك، لكن عام يبين لهم إذا جاء بها القرآن جاءت بها السنة الصحيح. تأويل هذا عند خلاف التأويل مثل الأشاعرة وغيرهم، فمن كثرهم مما لا يكثرهم، التأويل في شبهة بخلاف المعتزلة والجهمية كفار، لأنهم أنكروا الصفات بكلية وأنكروا الأسماء الجميع مع أسماء الصفات الجميع، نسأل الله العافية. في من يقول إذا قيل لك يا مثل ينطوع فقل لا يا عاقل، هل يصيح صلى إليك؟ لا لا لا لا، يطوع معناه مطيع لله، يطوع نفسه لله بطاعة الله، لأن العامه يطوع عنه منه دون العالم خليله، يطوع دون العالم وفوق العالم، ما صيح دون العالم ولا العالم عند أهل الليل يسمونه مطوع،

ولهذا عقد الأئمة جميعا باب حكم المرسل وهو المرسل يكون بعد الإسلام. وهكذا بني إسرائيل لما قال لا إله كما لهم عالية قل بعض المسلمين في طريقهم إلى حنين لا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وأن منه أن هذا جائز وأن هذا لا بأس به. ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا غلط عظيم، فلو أنهم حالفوا واتخذوا ذات أنواط لكفروا. هكذا بنو إسرائيل لو عبدوا الآلهة ولم ينصاعوا للحق فكفروا. والحاصل أن هذه القصص فيها أوضح البيان وأبين الحجة فكفر من أتى مكسرا. ولكن الذي يأتي الشيء يظنه صواب يظنه حق يظنه خير ثم ينبه لا يكفر بذلك لجهله، يعني إذا كان نسبه يجهل بذلك فينبه ويسأل. وإذا كان نسبه لا يجهل بذلك عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة ومن تاب تاب الله عليه. قد يقع في الكفر لأسباب كثيرة، منها الجهل، منها الهوى، منها الطمع في الدنيا، منها طاعته. فإذا وجده تاب إلى الله صحت التوبة. كل ذنب له توبة، أعظم الذنوب الشرك، ومن تاب تاب الله عليه. قد كان يمن كثير صناديد قريش على كفر ثم هداهم الله فصاروا خير الناس وأفضل الناس بعدما أسلموا وهداهم الله جل وعلا. منهم ما أسلم بعد حديبية، منهم ما أسلم بعد الفتح، بعد الكفر العظيم وقتال النبي والصحابة. منهم أبو سفيان هو قائد الكفار يوم أحد، قائد الكفار يوم خندق، ومع هذا أسلم وصار بخير الناس بعد ذلك رضي الله عنه. أشهد أبي الأنجاه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تاب صورة صادقة تاب الله عليه، وإذا كان الجهل في الكفر جهلا بني له ولم يرى يكفر كما فعل الذي قال جل ذاته عن الباطل والذي قال لا إله إلا الله يحسبون هذا طيب يحسبونه لا بأس به فنبهوا فتابوا ورجعوا ولم يفعلوا ما نهاهم الله عنه. والخلاصة أن المسلم المصلي الصائم إذا أتى بمكفر لم يمنع ذلك كونه مصلي، لم يمنع كفر كونه مصلي كونه ينتسب الإسلام، يكون بكفر جديد مرتدا وتبقى أعماله. وقد يمنع إلى ما عملناه فجعلناه بها مجهولا، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الباب المعروف باب حكم المرتد، وهو المسلم يقرب إلى الإسلام ولو كان من عبد الله ثم سب الله او سب رسوله او اتخذ الاله من يدعوهم يستغيث بهم او جحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد تحريم الزنا او جحد تحريم الخمر او ما اشبه ذلك من هذه الجزئيه بطلت الاعمال كلها، كفر بهذا الشيء وصارت الاعمال كلها باطله. فمن اتى بالمكفر بطلت اعماله وصار سبعا من شره، ولو أشركوا لحد طعامهم ما كانوا يعملون ولغدوا في إليه وإذا من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فهو من الخاسرين. الواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه من جميع المعاصي، وأن يكون حذره للشرك أشد وأعظم. ولا يقول أنا فهمت التوحيد فهمت الإسلام، لا يعمل بعض الناس قد تخيل فهمناه وهو جاهل ما فهمناه شيء، ثم لو فهمه وتبصر فيه فليحذر ولا يعمل، يشرب به التباك يعتني بالتفقه في الدين، يشرب به عدم الزيغ. فكم من قوم تفقهوا وتعلموا ثم ذهبوا ولا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله العافية. من بعد التوبة تستعد له أعماله؟ لا، أسلمت على ما أسلفت من خير مثل ما قال الرسول، أسلمت على ما أسلفت من خير لا يكفر إلا بموسى على الكفر، لأن الله قال من يكفر الذين كفروا وماتوا الكفار لا بد من موسى على الكفر ولا ما تبقى إذا أسلموا هذا هو الله. إذا ماتوا المرتد فما لو اجتنب أعماله تبطل كفر، إذا مات على الردة بطل أصولها إن شاء الله. يقول الشيخ بعض الناس يقولون قدمنا إلى ما علمنا فجع الله فجع المنشور ما كان الشيخ قال نعلم. بعض الناس يقول المعين لا يكفر لا جهل جهل على جهل إذا وجد إذا كره الشيء لكن ما جهده كره مثلا ذلك لأنه كره ما أن الله فاحبط عمله من كره إن شاء الله حبط عمله من كره الصلاة ولو صلاة أو كره الحج ولا الحج أو كره تحليل الزنا أو تحليل الخمر كان كذلك حتى لو كان من حلق اللحى نعم من يكره حلق اللحى ما حلها ما ضرها به شكرا لأن بعض الأحيان ما يراها واجبة لكن من كره شرع الله فيها كفر يعني أقل الأحوال من سنة مؤكدة أقل الأحوال يعني لو كره مثل شيء واحد من أركان الإسلام الباقي لا لأنه كره من الله فاحبط عمله شيخ من اعتاد على بعض الكلمات مثل يقول ما صدقت على الله أو كلمة الحجاج يعلم الغيب الكفلان يعلم الغيب هذه كلمة صدقت على الله إلا الحجاج ما أرادش لا في شيء اللي ما فيه صار لا إلا ما تفعل وما صدق من حصل شيء وما المفلان يعلم الغيب هذا كفر من قال ان هذا يعلم الغيب هو فهم وفق مجمع المسلمين قل لا يعلم في السماء والارض الغيب الا الله ما هو يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى الرسل لا يعلم الغيب الا ما علمه الله قل لا اقرؤون بخزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك هكذا نوح هل هم مرجئه يشبهون الموت او هل هم مرجئه من كل وجه الجهميه يرون ان العبد مجبور على هو مرجئه مجبر على مجبر يسمونه مجبر هم يرون العبد مجبور ما له اختيار ما عندهم من لكن اسمع الصلاه كفار كفار اكبر يشبهون المرجئه في خاص في شيء ولا لا؟ اتوقع يشبهون لانهم يرون العبد مجبور معناه ما عليه حساب ولا يعني يلزم على قولهم ان الله ظالم لهم يشبهون المرجئة في أن قولهم أن الإيمان تصديق بقلب عندهم معرفة وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له فقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وإن من جحد شيئا من أنكار من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب القطع عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها

في المعنى في الباطل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة كسالى يراءون من الناس ولا يكون الله إلا قليلا مجاذبين بين ذلك لا إله ولا إله ما عندهم إيمان. فهكذا كل إنسان يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله أو ينكر البعث المشهور أو ينكر وجوب الصلاة أو يستحل الزنا أو يستحل الخمر يكفر بذلك لجميع المسلمين ولو قال لا إله إلا الله. ولهذا عقد العلماء من كل مذهب باب حكم مرتد قالوا باب حكم مرتد ثم فسروه فقالوا المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه يعني هو الذي يأتي بما قبل النواقض الإسلام فيكفر بذلك وإن قال لا إله إلا الله. فلو كان يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم ولكن يقول الزنا حلال من شاء الزنا فلا بأس كفر عند الجميع عند جميع أهل العلم أو قال إن الخمر حلال كفر عند جميع أهل العلم أو قال إن عقوق الوالدين حلال كفر عند جميع أهل العلم. فالواجب أن يقرأ والانتباه والتبصر والفقه في الدين. فالمسلم يرتد إذا أتى بناظر من نواقض الإسلام ولو أتى بالبقية. فإذا كان يعبد البدوي أو يعبد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبد زينب أو يعبد الحسن أو الحسين أو علي أو أن يعبدهم ويستغيث بهم كفر ولم ينفعه قول لا إله إلا الله. وهكذا إذا دعا الملائكة استغاث بهم أو بجن كفر ولو قال لا إله إلا الله. وهكذا إذا دعا الأشجار أو الأحجار أو الأصنام كما كان قريش مع العزة واللات ومناه. الواجب على المسلم يتبصر وأن يكون على بينة في دينه. فالمشرك مشرك وإن قال لا إله إلا الله والكافر كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى يؤمن بمعناه وحتى يؤدي حقه كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها فالرسول أخذ حق الأمر حسن الأمر إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلابد من حق الإسلام وحق لا إله إلا الله هو الالتزام بدين الله. ولو قال الإنسان يفعل كل عبادة ويعتقد كل ما وجب الله ولكنه يقول مثلا مهما بعث ولا مشرك من مات بعد الله بعد كفر عند الجميع ولو انه يصوم ويصلي ويصوم ويصوم مشرك ولو انها بدل الناس اذا قال انه مهما بعث ولا مشرك ولا جنه ولا مال كفر عند الجميع. وهكذا لو كان يؤمن بكل شيء ولكن يقول الزنا حلال او الخمر حلال او الصلاه منه واجبه او الصبر منه واجب أو حاجبه الباقي مع الاستطاعة كفر عند الجميع. فالواجب التنبه لهذه الأمور وأن يكون طالب العلم على بصيرة وأن لا يغتر بقول هؤلاء المرتدين هؤلاء الجهلة الضالين أن يعبدون من القبور ويستعيذون من الأموات ويقولون المسلمون. نسأل الله العافية. صدق الله الدين التوفيق والهداية. نعم. هذا السؤال يقول السائل ما حكم قول من يقول في دعائه يا حبيبي يريد الله وقول يا متأهل وقول يا هادي يا دليل جزاك الله خير. ما في شيء هو أحب حبيبي سبحانه وتعالى ما في دليل بأسماء يا الله يا رحمن لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما قال ادعوه لحبيبي يدعو بأسماء الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان هو أحب حبيب لكن يدعى بالصفات التي بينها سبحانه وتعالى. سؤال آخر يقول السائل ما حكم من سأل بالله لأمر ولم يجب وما حكم من سئل بالله ولم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه إلا إذا كان على حق فيما سأل. فقال أعطاك بالله تعطيه من زكاته ومهمة الزكاة ما يعطى. لكن إذا سأل شيء له في الشبهة سأل بيت المال أو سأل أن يعطى لأنه فقير يعطى ما تسأل من سأل بالله فأعطوه. ولكن لا ينبغي أن يسأل بالله لا يشد على الناس. ولهذا قال الملك الذي جاء الابرص والاعمى والاقرع اسالك من الذي اعطاك وكذا اعطاك كذا ساله بالله. المقصود ان اذا كان في شيء مهم وسال بالله يعطى اذا كان لحق. اما اذا كان ما له حق ما يعطى ولو سال بالله. فلو قال اسالكم بالله ان تعطوني من الزكاه فليس من اهلها لم يعطى من الزكاه لان ليس من اهلها. أو قال أسألكم بالله أن تعطيني أموالكم وأنت عندكم كلها فلا تخلوا لكم شيء ما يطاع. فعباد البدوي وعباد الحسين وعباد علي وعباد اللات وعباد الصلوات وعباد الاصنام اذا قالوا لا اله الا الله ما ينكف عنهم حتى يتوبوا من عملهم حتى يتوبوا من شركهم وكفرهم. وهكذا من سب الله وسب الرسول ويقول لا اله الا الله ما ينكف عنه حتى يتوب من هذا. لا يقول سابق لا يختل حتى يكتب كلام الله ولو قال ولو ظن انه قالها تعبد مثل ما انكر النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما قال اسامه للنبي صلى الله عليه وسلم انما قالها تعبدا قد ثقبت عن قلبه فاذا كان ما يقولها اصلا ثم قالها ان كان حتى ينظر في عمله. الله يحسن من قال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان تفضوه هذا ما حسنه يعني يبين لهم هذا غلط أو يعني يبين لهم هذا غلط هذا كلام هو صحيح هو فضولي جاهل يبين لهم قد يعتقد أنه مسلم. الله يسلم من المعاصرين ذكروا أن الكافر أن من قال الكفر أو عمل الكفر فلا يكفر حتى تقال عليه الحجة ودرجوا عباد القبور فيها هذا من جهلهم عباد القبور كفار واليهود كفار والنصارى كفار ولكن عند القتل يشتكى فان كان بين القتل لكن مثلا قيام الحجه بلغهم القران هذا بلاغ للناس القران بلغهم بين المسلمين وحين هذا القران انذركم به ومن بلغ هذا بلاغ للناس لا ايها الرسول بلغ قد بلغ الرسول جاء القران وهم بين ايديه يسمعون في الاذاعات ويسمعون في الكرسي لا يبالون ولا يلتفتون ولذا احد ينجوهم ولا ينهاهم أهدوه ما شاء الله. هذا حديث أن الرجل عند القادم إذا مدت فأسحقون هذا جهل بعض الشيء من الأمور الخفية من كمال القدرة جهلها فعذب خوف من الله حمله خوف الله وجهل تمام كمال القدرة فقال لأهل ما قال هذا حديث نظر لسجود معاذ النبي عليه الصلاة والسلام لا إن صح فيه رجل صح هذا نظر لكن معاذ لو صح قلنا أن هذا جاهز لكبار قالة المشركين هناك فالسلم نبي أفضل هذا له شبه في أول الإسلام لكن استقر الدين وعرف المسلم لله مشرك الله يعطيه كان هذا أشكل على معاذ أما بعد ما عليه الشبه. أسأل الله إليك كذلك من أدلة حديث الليثيين لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتيهم فقام فخطب الناس فقال أرغبوا قالوا لا قالوا هذا تفريد للرسول عليه الصلاة والسلام هو كفر ما كذبوه اسألوا ما كذبوه يسألهم جريج بهذا وما غيره مثل الجهد لهم ناقة فأعطاه قال أنت قال أنت قال أنت حتى رأى هذا مو بتحديد هذا جهد اللي يقول هذا كلام جهد هذا حصل لك الكتابات موجودة في السوق وأشرطة بعض الموجودين المعاصرين هذا غلط هذا غلط وفي مسجد الله محمد الشيخ بعض الناس إذا ننصح قال ما هداني الله عز وجل إيش يقول إيش ربك الإجابة ليس ربك الهجائي الله يقول ادعوني أستجب لكم هو لك أئمة بعض الطرق المنحرفة الذين يقولون وصلنا إلى مرتبة اليقين فلا تلزمنا العبادات هذا يكفر عند أهل العلم يجمع من قال أن تكفر عن العبادات يكفر بإجمع أحسن الله إلا إذا كان جن صباح الجنون وله الشبهات الأخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا والجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان لأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن انكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثهم للأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من حسد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه صلى الله عليه وسلم. وله شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهوى. أما بعد، فالمشركون له شبه كثيرة شبهنا بها على الناس لقلة علمهم وغلبة الجهل عليهم واعتيادهم الباطل، فإذا كان الاعتاد الباطل صعب عليه التخلص منه وصار يتطلب الشبه التي تكرر عمله ويتعلق بشبه العنكبوت، فيقولون: ليش تنكر علينا دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات؟ المسلمون والناس يوم القيامة يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى وعيسى حتى يشفعوا لهم عند الله، هذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوقين، لأن الله أخبر عن الناس يوم القيامة أنهم يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وموسى حتى يشفعوا لهم. فيقال يقول مالك رحمه الله: سبحان من طلع على قلوب أعدائه. الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة بالميت، والاستغاثة بالحاضر غير الاستغاثة بالغائب، فرق بين الجميع. فالناس يوم القيامة المؤمنون يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم في أمور يستطيعون لها الشفاعة لهم في أن يريحهم الله من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. تولد الإنسان يشفع للإنسان كذا، أغذي من كذا هو يقدر، سلفني كذا، أقرن من كذا، هذا لا بأس. وكما يقع بالحرب، يستغيثون بأصحاب الحرب يتعاونون، يقول: لا عندك الجهات الفلانية احفظها، عندك الجهات الفلانية، ولا أحد يقاتل الجهات الأخرى، يتعاونون ويتواصلون بحرب الأعداء. وفي هذا المعنى قصة موسى حين قال: فاستغاثه، نعم، في القرطي استغاثه موسى، هذا من استغاث موسى الإسرائيلي استغاثه القرطي فأغاثه موسى فجاه وخزاه وقضى عليه، لأن موسى حاضر يستطيع، فإذا قلت لزيد أو عمرو: أغثني من خادمك ومن ولدك فكني من شره، أو من هذا السبع يجمعها بالجنيه لأنه لا أو يغلبه من شيء أفسد حين حافظ، أو بالمكاتبة سأل غاية بكاتبة يكتب كتاب أرسل لي كذا، أقرأ من كذا، بعني كذا، بالمكاتبة أو بالتلفون، المنكر كون يأتي إلى ميت أو جبل أو شجر أو حجر يستعين به، هذا اللي فعله مسلم، أو بالغياب كالملائكة يستعين بالملائكة، أو بالجن، هذا الشرك الذي فعله أنكره الرسل وأنكره الأنبياء وأنكره الدعاة والخير. أما استغاثة بهي حاضر قادر أو بغائب بالمكاتبة أو بوثيق إنسان يتصل به ويقول له: إلا كذا وكذا، أو بالهاتف الآن كما حضرنا من الهواتف الآن التلفون، هذا مو هو غائب، هذا حاضر، كلمة بالتلفون مثل ما كان بالحاضر، أو يكتب كتابة صلني كذا أو اقرني كذا أو اشتر لي كذا ما يسمح فرق بين هذا وهذا. أما قول يأتي الميت وينصرني أنا في حسن أنا في جواب هذا شرك المشركين أو يسل له أو يذبح له أو يستعين به أو الغائب كالملائكة الجن إلى جن فأبعده كذا لأن الرائب غفني إلى إسرافيل غائب عن لا يحضر ولا يشاهدهم ولا يسمعون كلام هذا هو اللي فعله الشركون هذا هو الشرك الأكبر. وهكذا مع الشجرة ومع الصنم فعل أقبح وأقبح أو مع النجوم أقبح وأقبح إن شاء الله وفق الله جل وعلا. لو مثلا رأى شخص مثلا سوف يذهب إلى الجهاد في سبيل الله وقال له يعني مستشهد في سبيل الله اشفع لي عند الله عز وجل هذا ليس إيش بعد الموت هذا محل على بعض المشهور هو بعد البعض المشهور لا يطلب مثلا شيء بعد حي يطلب مثلا حي يوصيه حي لا شيء ما هو معنى هذا أبو عزيز ما في شيء ما في شيء ضابط دعاء الأخوة لإخوان أن يعبروا له وهو طاقة هل كل أخذ وفلاني أتي سهلا على أخي وهم لأكل الناس أو لأكل الناس خواص الناس أما كل حد في طولهم لا أعلمهم كان تصل بعض أخوانك وبعض خواص أخوانك في بعض الأحيان حتى لا تؤذيهم لا بأس ما كان النبي يسلك لها إنما يرضى أنه قال لعمر لما مرض ببرة لكن سنة من دعائي وأوصانا بأبي فقراني إذا قد قال إنما أمر بأمه من لقاهم منكم فليقول فليقول يسأل الله ما قال كل أحد بعض الناس كلما ظافر كل ما جاء الجريء والسليم ينبغي الإنسان لا يفعل هذا بعض الأحيان حتى لا يقول إخوانه نعم شيخ المشركون وصفهم الله في كتابه أنهم يتبعون المنتشار أنهم يتبعون الشبهات وكثير من العلماء يطلق أنها لا يكفر حتى تزال الشبهة كيف تفسر في هذه المسألة؟ في الشبهة إزالة الشبهة إذا في الشبهة الحمد لله إذا فيها شبهة إزالة الشبهة إذا كلم بسلهون كلم بسلهون هل الحمد لله أو كلم بالوكالة أو بالمكاتبة ما في شيء أو كلم الميت ما في شيء قال الكلام ميت والنساء ميت ما في شيء هذا شيء في المشركين هذا صريح في المشركين يدعون علات والعزى أو ملاك وأصباح يدعون الملائكة ويدعون الجن هذا شيء في المشركين بدأ عند الشبهة إلا عن الشبهة قال دعاء الجن والملائكة الغالبين ودعاء الأموات غير دعاء الحي الحاضر يعني الحي الحاضر أجمع المسلمون لا بأس به أنت تقول الحي الحاضر اشفعلي ادعو الله لي جزاك الله خير سلمني كذا أقرب علي كذا بلغ كلامي فلان الأجسام التي الأجسام والأبدان في الموقف الأجسام والأبدان التي في الموقف يوم القيامة هل هي نفس الأبدان التي في الدنيا أم الله يعطيها قوة لا هي الأبدان لكن تغير من الموقف بعد ما عرف قياده وصار ستة ناس من السماء نقصد قوة التحمل يا شيخ أحوال وين أحوالهم في الدنيا أحوالهم في الدنيا وفي الجنة أبناء وفراثين أصحاب وكشيوخ تغير أحوالهم يعطيهم الله أجساد الأجساد نور غير النور وأهل النار يعظموا في النار إن شاء الله العافية. الجنة ولا في النار؟ في الجنة هذه ويسعى الموقف الله أعلم يخفى المؤمن هم بعيد يكونوا كذلك حين أخرجهم الله من قبولهم هم بعيد فغاتا عراتا غلا وأما كون قبولهم وعرضهم الله أعلم جاء في حديث أنهم على طول أبيهم هذا في كيان وعلى السماء الله أعلم ضابط الشبهة المعتبرة وغير المعتبرة الشيء الدقيق اللي قد يخفى الدقيق اللي قد يخفى يبين الشيء اللي قد يخفى مثلا يعني ظن النار سؤال الغائب انه ما هو شيء قال له الغائب تصنيف الغائب اذا سالت من مكاتبه بالحق لا بشيء ليس بشيء اذا سالت انك تعتقد ان يسمع كلامه هو غائب ينفعك هذا الشيء اصلا ينفعك المشركون مع الملائكه ومع معبوداتهم من دون الله. من قال مثلا ان طلب الشفاعه من الميت مساله خفيه المجتمع الذي هو فيه واقع إن مات بلاد انقطع ما عاد الميت ما عاد الحمل مات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا تدعوا مستجاب مات العيد وانقطع ما عاد الكلام كون العلماء هم يدلونهم وهذا شيء المشركين وعلى مواساة الشيء المشير لقاتل أمام النبي عليه الصلاة والسلام. هل يلزم نطق الشهادتين أم يحكي التوبة فقط؟ إن كان ينطق الشهادتين بس التوبة مما فعل، وإذا أنطق بهما كما قال بعض أهل العلم لا بأس خير، وإلا المقصود التوبة تحصل برجوعها أن أخطأ فيه. إن كان بدعاء الأموات تاب إلى الله من ذلك، كان بدفع غير الله تاب إلى الله من ذلك، كان بترك الصلاة تاب إلى الله من ذلك، كان بجهد الصيام تاب، وهكذا. الشيء اللي كفر به يدخل في الإسلام بالإقرار، وإذا أتاب الشهادتين زيادة والخير كما قال بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يظهر في الإسلام بالإقرار بالشيء اللي جهده أول إن صار به كافرا. مثلا أنكر وجوب الصلاة نقول إذا تاب إلى الله وأقر بوجهه دخل في الإسلام. أنكر تحريم الزنا نقول إذا تاب وأقر بالزنا من حرام دخل في الإسلام. ولو ما كرر الشهادة لأن الشهادة ما أنكرها. وعباد القبور كذلك إذا تابوا إلى الله واعترفوا أن التوبة إلى الله هم مستحق العبادة وما يجوز على الأموات وغير الاستغاثة الأموات دخلوا في الإسلام. الخفاء والوضوح ما تغير باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ الخفاء والوضوح ما تغير باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ لا تغير، كنا عظم الجهل زاد الخفاء، كنا شد الخوبة في الإسلام زاد الخفاء، لكن ما دام بين المسلمين يسمع القرآن يسمع السنة قد بلى. الله قال هذا بلغ من الناس القرآن بلغ، ويقول سبحانه الوحي إذا هذا القرآن لمن جركم به من بلغ، هو بلغ القرآن ويقول الله تعالى هكذا قد يخاف من إظهار من بعد ما يقبل الفائدة. أهل القبور الآن بالصعب التفاهم معهم في التوحيد إلا بشدة، ما يرضون يعني التفاهم معهم يرون أنهم على حق نسأل الله العافية إلا من رحم الله. كرم هذا في التوحيد فقط أم حتى في المسائل المكفرة من البدع؟ لا مسائل لما كفرها أصلا لما كفرها مسلم المفروض مسائل المكفرة مثلا الذهنية يا شيخ يعلم الحكم على العوام أما في تفصيل عوامهم معهم إذا كان المعتقد لديهم عوامهم مثل عوام اليهود والنصارى نعم عوام اليهود والنصارى منهم إنما الشيء قد يخلى مثل عموم القدرة في قصة اللي أمر أن يحرقوه ظن أنه إذا حرقوا نريه في اليوم الصائف أنه يفوز وأن يسلم يهود الله فأمر الله الأرض والبحر يجمع ما فيه ثم قال ما حملك على هذا قال خوف في ربي فأتى تجاوز الله عنه. لم تصل إليهم الدعوة الآن الذين لم تصل إليهم الدعوة الآن يفقهم مثل أهل الفتوى ليسوا مسلم ولا كفر هذا أمرهم إلى الله الفتوى إلى الله ما هم مسلمين لكن الآن نقول هل أناس لم تصلهم الدعوة الله قد يكون في مجاهل فيه أو مجاهل أبي فشل الله أعلم القاعدة ماشية سواء علينا ولا ما علينا. من كان بين المسلمين يا شيخ هل يتصور أنه يمتحن يوم القيامة؟ من كان بين المسلمين ويسمع القرآن هل يتصور أنه يمتحن يوم القيامة؟ لا يمتحن يمتحن في الموقف لأهل الفترات كأهل الفترات كأهل الفترات اللي ما بلغ الإسلام يمتحن واللي بلغ الإسلام لا يمكن قد قامت على الحجة إذا كان بين المسلمين الشيخ أمر إلى الله عندنا نحكم عليه ما قامت عليه الحجة أما إلى الله فأمر الله فهو على المسلمين لكن عندنا من قامت عليه الحجة في القرآن والسنة. هل يوجد من يموت من أن تبلغه الدعوة؟ قد يوجد بعض رفيقة أو بعض ما في الجنب يقول رسول الله تشرق الشمس أو تغرب إلا طرق الإسلام بيته بعز عزيز وذي الله يحتمل صحته ومصلحته ما يلزم الأفراد يلزم الجهات إنها رصد في جهات كلها ما يلزم الأفراد إن كل فرد طمع عليه خلقه الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله إذا ما وصل خبر الرسول هو خبر القرآن ما قرأ عليه الجهة أهل القبور أصلاح منكر عليهم وما شاء الله أن يطبقها بجرد هذا وقبع عليهم وصالح تنصحهم وتعلمهم فإذا تابوا هداهم الله عن ذلك وأبوا فهم كفار لا هذا بالدعوة هو بالدعوة بالتوجيه فإذا أصروا يقتلوا القتل إلى أن ولي الأمر إذا كان فيه ولي أمر مسلم وهم بين يديه

سواء فعله خوفا او مداراة او مشحة بوطنه او اهله او عشيرته او ماله او فعله على وجه المزح او لغير ذلك من الاغراض الا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين. الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أنه في ذلك حظا من حدود الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ سليمان محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الكريمي الحنبلي المولود سنة 1500 هجرة، المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية في الفعلية رحمه الله، يقول لهم شبهة أخرى، المشركين لهم شبهة غير الشبهة السابقة التي سبق الجواب عنها، وهي أنهم يقولون إن إبراهيم لما أوتي في النار جاء في التاريخ أنها سرره جبرائيل فقال ألك حالة، فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فلا. قالوا فكل جبريل يعرض على إبراهيم حاجة يقول على يجوز الاستعانة بغير الله والصلاة بغير الله، لأن الجميع عرض لو كان من نوع ما عرض لإبراهيم، فيقال لهؤلاء هذا من عظم جهلك، إبراهيم ملك عظيم أعطاه الله من القوة من أعطاه، فهو عرض عليه أن يوجده ويسعفه بشيء يكتب عليه إبراهيم، فأجاب إبراهيم بأنه لا ليس له حاجة إليه، إنما حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. في إبراهيم لو أمرها الله يأخذ إبراهيم إلى جهة السماء أو إلى مكان بعيد أو يطفئ النار استطاع، هو قد يقول أن يعرف الله ورسوله إن الله قول رسول الله يقول يا حمد الله في المحيط يطاعنه المعاني يجب طائرة يا سبحانه وتعالى، قال في سبيل سبحانه سجد قوة حلم رسول قوة منوة، فهذا مثل إنسان فقير يعلو عليه كان عنده مال كثيرة يقول لك حاجة أعطي في لباس في دراهم في طعام، يقول الفقير أما ما لي حاجة ما لي عندك حاجة، فلحادثة أطولها من جهة أخرى، هل فعل في هذا الشيء؟ ليس في هذا الشيء، إنما الشرك الذي بين القرآن أنه شرك يأتي إلى الأموات أو إلى الأشجار والأحجار يسترحي بها ينظر لها أو إلى النجوم أو إلى أصنام أو إلى غير هذا، يطلب مدد أو غوث من ميت أو سنم أو حجر أو جن أو غائب غير الأسباب الحسية، هذا هو الذي بين القرآن أنه شرك، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الآخرة، ولهذا قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا مالكم وغيركم ولا تسألوا عن من دون ما يدفن قبلك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم وغير قيامكم شركهم ولا ينبئكم اسم خبيث. فالله سبحانه حذر من ما يفعله المشركون مع أصنامهم وأوثانهم، وأخبر أن أصنامهم وأوثانهم لا يفهمون شيئا، وأن مخا لله وحده مصطلح الكون جل وعلا. ثم ختم الكلام رحمه الله بخاتمة عظيمة، وهي أن التوحيد لا بد من القلب واللسان والعمل، لا بد المؤمن بالله وأنه استحق العبادة، ولا بد أن ينقل هذا ولا بد أن يعمل بهذا، خص الله بالعبادة فلا يشرك بالله، وقال انا مؤمنا ان التوحيد حق وان الله سبحانه وتعالى، لكن ما ارد خالف جماعه احنا بصرنا بخالف جماعه ولا احب المخالفه، انا اعبد معهم القبور واعبد معهم الاصنام واذبح معهم لغير الله، وان كنت اعلم انها باطل ولكن مجامله لجماعتي وعدم مخالفه لجماعتي كما فعل الكفار وليسوا غيرهم ممن يعرف الحق، كما قال تعالى قل نعلم انهم لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بايات الله يجحدون، قال في بني اسرائيل الكافرين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وقال في حق فرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب البصائر، لكنهم جحدوا والتكبر، وهكذا لو اعتقد بقلبه ان الله حق وان النبي حق وان السعاده حق، ولكن قال بلسان مجادله لا مانع من دعاء الاموات لا مانع من استراحه الاموات لجماعة قومه ولا يعتقد خلاف ذلك اشرك بذلك، لانه اجاز ما حرم الله وهو يعلم انه شرك او عمل به، فانا ما اعتقد، لكن عملته جماعة سجد لغير الله دعا معه غير الله اشرك لله، او قال بلسانه التوحيد ولكن بقلبه الجحد، هم منافقين يقولون بافواههم لا يكفر بقلوبهم، قال فيهم الله رب لا تعتذر قلوبك فهم بعد ايمانهم، ولو قال من قبل مطيب ورسله ما دام فعل الشرك فعلوا ما يجب الكفر، فالحاصل لابد من توحيد من قلبي واللسان والعلم، ان وحد بقلبه زعما ولكن اشرك بالقول او بالفعل لم يفعل، أو وحد بالقلب واللسان ولكن أشرك بالفعل، يخرج بغير الله وذهب بغير الله، أو وحد الله بالفعل وبالقلب ولكن أشرك بالله بالقول، فدعا مع الله غيره واستغاث بغير الله، كله يضحك، لابد من التوحيد بالقلب واللسان والعلم، وفق الله جميعا. ما اعرف ايش مشروط من التاويل، لا اعرف شيء حديث انما ذكرها المؤرخون انه قابلك الهوى وقال اما اليك فلا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هل في تفصيل اذا كان يعتقدون يوم ذلك كفروا، ثم إذا كان تشهدوا منهم لا أنكروا منكروا ثم فعلوا ولا تقلوا، هذا تقصير من الأمر الله عز وجل، مثل الذين في مكة لم يستطيعوا أن ينكروا المنكر خوفا من المشركين. الذين يعبدون القبور ويعبدون الأصنام ويستعينون بالجن وكذا لهم شركيات ظاهرة، الذين يعبدون القبور يسألون بالجن فيهم شركيات ظاهرة وغية، مثل هؤلاء إذا إنسان أتى إليهم هل يبدأ أمرهم بدعوة لا إله إلا الله إلا التوحيد، هل يستدرجهم شيئا فشيئا حتى يفهمهم بعد قبل أن نزمت؟ لا، هذا يبدأ بالتوحيد. نعم، إنه يلسهم إلا بعد التوحيد، أنا لم أفهم فإلا بعد التوحيد. نعم، يبدأ بالتوحيد بعد الناس يقولون التوحيد نبتل الناس. لا هذا جهل. هذا جهل، الرسول بدا بالتوحيد، ما بدا بالصلاه ولا بدا بالزكاه ولا بدا بالصدقات، بدا بقول لا اله الا الله. كل الانبياء كذلك، كلهم من حسب الدعوه الذي يسقط معه ترك الامر المعروف والنهي عن حتى الإكراه الذي يجيز من عالم أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الشركيات. لا يترك الأمر المعروف بل يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا العلماء البلاد الإسلامية هؤلاء يا شيخ مسؤول يقاس على من ترك الإنكار في الشركيات في مكة. على كل حال الواجب عليهم أن يعظوا الناس ويذكرهم ويبصرهم بحق ولا يشاركهم بالكفر بالله. فلا في أعمال الكفر لا بقلب ولا بالفعل ولا بالقول. أما إذا قصر في إنكار المنكر هذا ليس معصية، الواجب إنكار المنكر لكن إذا قصر ولكن ما يعتقد ذلك ولا يفعله معهم ولا يجاملون لا يصير حفظ. أما إذا جمل فعلا المنكر عبد معه القبور سمع معه الأديان سجد القبور وقال إن جمل هذا شرك. أما إنسان لا ما جمله ولا شاركه بعض الأمور ولكن ضعيف ما يجاهر من الإنكار عليهم وما يخاف من شر إلا طمعا في المؤشرين إلا كذا هذا هو محل الاستناره. حكي الله هذا يا شيخ ما حكي الإكراه يعتبر رضا بالشرك؟ الإكراه الذي يضرب على أن يقول الشيء يضرب ولا يتحدث بقدر من قادر هذا الإنسان المكره من شر العلماء إلا من أخرج إن قال له تكلم بهذا ولا قتلناك ومن يضرب الجديد حتى يتكلم يتكلم به مكره إلى فرقه مطلع الكلمات إذا تكلم وهو يؤمن بالله وأنه مستقر بعده ولكن تكلم من لسان يدع عنه البوضة والقتل فلا مخالف لأن الله شرط قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا وافقه قلبه موافق معه وهو مطمئن صار كافر. يقولون أن لا يكفر الشخص إذا قال الكفر أو فعله إلا إذا قصد بقلبه. لا غلط هذا غلط. الكفر الاعتقاد. لا غلط والله. يكفر القول باللسان وبالعمل. بالقلب واللسان والعمل. إلا إذا أكره مع طمأنينة. إذا أكره بالضرب أو التهديد من قادر للقدر من قادر وقلبه مطمئن. وهم فعل عمار وياسر والمسعود وغيرهم من فعل بلال وغيرهم قالوا فهو فضلهم ولكن مع طمئن القلب مع كل القلب مطمئن بالايمان وحد لله جل وعلا ولم قالوا ان محمد كاذب او قال انه رسول ليدفع عنه الضرب والجريد وغيره. وعليكم السلام قول العلماء يا شيخ نتكلم عنهم من قبل يحضرون الاحتفالات هذا الشيء ويباركونها وهم رؤوسها. إذا كان يخالف معه الشرك يصير شيء. إذا كان الاحتفال فيها الشرك يخالف معه الشرك أما احتفالات أكل وشرب ما سمى شيء. أما إذا كان احتفالات بسب النبي سب الرسول وهم معهم يسبون الله ويسبون الرسول كفروا. أو احتفالات وهم يقررون الكفر بالله وعلى الأموات والاستغاثة بالأموات يوم هذا لا بأس به شاركهم الكفر. ثلاث مجمع على أبنائه يحضر معهم لكي يعرف أفعاله حتى يتكلم عنها. يتكلم عنها هذا واجب عليه. إذا حضر منه هذا مفهوم ما أجوبه مثل ما كان يحضر السباحات ويتكلم عليهم ينظر عليهم في منى يقول يا علي يا قوم اتقوا الله اعبدوا الله وحده ينظر عليهم في محلات منى عليه الصلاه والسلام. اشتراك يا شيخ حضور مجتمعات مؤتمرات توحيد الاديان والدعوه اليها بطول بعض المتسبب العلم هذا كفر ما بعد كفر كفر عارف يا شيخ عن الانكار وهو قادر على الانكار يصير عاصي يصير ظالم عاصي لكن ما في شاذة إلا إذا وافقهم عليه يدعي قوله أو فعله أو عقيده في هذه الأمور السؤال ألا يدخل هذا يا شيخ من باب لكن إذا سكت يكون سكت عن الواجب الواجب عليه إنكار المنكر فإذا سكت صار عاصيا بسكوته لأنه يقدر ينكر ولا قد يقول الخائف المقصودون لا بد من المؤمن لان الله قال جل وعلا والمؤمنون يؤمن بعضهم ويؤمن بعضهم يامرون بالمعروف والمنكر قال كنتم خيرا من مخزن الناس فامروا بالمعروف ونهى عن المنكر. هل كن من الرضا بالكفر؟ هل كن من الرضا بالكفر؟ لا هم من الرضا ما يرضى هذا راضي اذا كان شاركهم بالكفر لا يرضى كافر منهم لكن يحضر مع اهداف القبور السؤال الموتى والسجن الموتى والسؤال الموتى لكن الإنسان معتزل لكن ما يتوقع أن ترى أنت سهل ولا هو معتزل. وقال لا يكفر الرجل إلا إذا قصد الخروج من الإسلام بفعله بقلبه ولا هو معتزل.